بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الخامس والأخير إن شاء الله تعالى من مجالسنا في شرح وتذوق معلقة عبيد بن الأبرص. قلت من قبل إن الفصل الأخير أو إن النصف الثاني من القصيدة كله فصل واحد، ويبلغ نصف القصيدة تقريبا، على التحديد نصف القصيدة إلا بيتين، نصف القصيدة إلا بيتين. والذي جعلني أقول إنه فصل واحد هو اتحاد الغرض الجزئي، اتحاد الغرض الجزئي، ولم أعتبر اختلاف الصورة في تجزئة القصيدة، لم أعتبر اختلاف الصورة، يعني اختلاف الصورة البيانية في داخل القصيدة، الانتقال من الناقة إلى الفرس إلى العقاب، هذا لم يجعلني أعتبر هذه المعاني فصولا، أعتبر كل معنى منها فصلا على حدة. لماذا؟ لأنني أنظر إلى الغرض الجزئي لا إلى الوسيلة البيانية. لا أقسم القصيدة باعتبار ما فيها من وسائل بيانية، وإنما باعتبار الغرض الذي استخدمت فيه الوسائل البيانية. فهذا الفصل الأخير، نعم، وإن كان هو متعددا وإن كان طويلا، يعني يغري على التقسيم، هو بذاته يغري على التقسيم، لكن في الحقيقة لم أجد مسوغا إلى تقسيمه، كله في النهاية عندي كتلة واحدة تتلاحم تلاحما واحدا، اختلفت في داخلها الصورة البيانية، لكن تؤدي غرضا واحدا جزئيا، تؤدي بابا واحدا، تؤدي موضوعا جزئيا واحدا في داخلها. قلت الغرض العام من القصيدة نقول فيه المقصد، اتفقنا حتى يعني ينضبط كلامنا، نقول فيه المقصد، نقول فيه الغرض، نقول فيه الموضوع الكلي، وفي الداخل نقول الموضوع الجزئي، أو نقول الباب، أو نقول الغرض الجزئي، لا بأس. نعم، فهو في هذا الفصل الأخير في نصف القصيدة تقريبا الغرض واحد، يصور حالة من الصراع مع الموت، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال تصوير. فهو يبدو انتقالا، يبدو وكأنه انتقال لموضوع مختلف، انتقل من المعنويات إلى الحسيات، يعني بعد الفصل الذي ظل يقول فيه أفلح بما شئت فقد يدرك بالضعف وقد يخدع القريب، ساعد بأرض إذا كنت بها ولا تقل إنني غريب، قد يوصل النازح النائي وقد يقطع ذو السهمة القريب. هذا الفصل الذي كان يوجه فيه نصائح مباشرة، لا ينفع اللب عن تعلم إلا السجيات والقلوب، بالله يدرك كل خير والقول في بعضه تلغيب، كل هذا انتقل عنه فجأة إلى صور مرئية محسوسة. الذي لا يفهم ماذا يقول؟ الذي لا يفهم يقول لك انظر إلى هذا الفصل والبتر في الأمر والموضوع. أنت إذا كنت أنت لا تفهم كيف تقرأ كلام هؤلاء الفنانين القدماء، فهذه مشكلتك أنت، كونك أعجميا، كونك تابعا للأعاجم، هذا شيء آخر، كونك لا تستطيع أن تتذوق العلاقات بين الأبواب، هذا شيء آخر، كونك خدعت عن أنه فصل تصويري فيه الناقة والجمل والعقاب، فظننت أن الشاعر يقدم برنامج عالم الحيوان بعد برنامج العلم والإيمان، فأنت حر. ربما قال لك هذا هنا، يعني قال لك في الفصل الماضي كان برنامج العلم والإيمان، أما هنا فبرنامج عالم الحيوان، فبرنامج آخر تماما. لا، هو ليس قناة تلفزيونية لا علاقة بين برامجها، ليس كذلك. هو هذه قصيدة قيلت في موقف، قصيدة قيلت في موقف، قيلت في حالة، قيلت في حالة نفسية تسيطر على هذا العمل الفني، والذي قالها عاقل ليس مجنونا. أنت الذي لا تعرف كيف يعبرون، هذا شيء آخر تماما. نعم، فالأخير هذا فصل تصويري كله. نظرت في الناقة وفي الحصان، في الفرس وفي العقاب وفي الثعلب الذي قتلته العقاب، وجدت الفصل كله، وجدت الفصل كله يحمل غرضا جزئيا واحدا، أو يحمل موضوعا جزئيا واحدا، وهو الصراع بين الحياة والموت، أو أنه يقاوم على معنى التحديد، على التحديد أنه يقاوم ويغالب الموت، حتى أنه هو الذي صار بالنسبة إليه موتا بعد ذلك فيما فهمته، وهذا أقوله خاصة في فصل العقاب، كأنها لقوة طلوب. فمن أول هنا الذي فهمته أنه اضطراد لنفس السياق، وأنه لا يمثل صورة الموت تمثيلا مجردا، لا. لماذا؟ لأنني انتقلت من انتقلت رعيت التشبيه أيضا، يعني هو يشبه، انتبهوا، هو يشبه فرسه بذلك، وفرسه كانت الكفة فيه لصالحه، صح؟ ثم شبه وانتقل. هذا التشبيه والانتقال ليس مجرد، يعني لا يتجرد تماما لأنه مطية لا معنى لها، لا، ينبغي أن يحافظ على السياق، ولكنه استغله وصنع منه كالشيء المستقل، كالمعنى المستقل، أو كتصوير مستقل، كبيان جديد، صنع قصة أخرى منه، ولكن التشبيه له اعتباره. هذا ما أراه، هذا ما أراه وأتذوقه إلى الآن. قد يتغير ذوقي مستقبلا، الله أعلم، قد يظهر لي أحد أو أحدكم ما يجعلني أغير تذوقي وفهمي لها، قد يكون، لكن ما أراه إلى الآن أن هذا التشبيه معتبر، وهو شبه فرسه بذلك، فالسياق واحد، ولم يقصد مجرد تصوير الموت والحياة. فهمتم ما أقول؟ فهمتم قصدي؟ ها؟ نعم، طيب. بالنسبة للفصل الذي نحن فيه، نلاحظ أنه بدأ بالناقة وصعد إلى، وقع فيه تطور، يعني صعد إلى ماذا؟ صعد الصورة إلى الفرس، صعد الصورة إلى الفرس. ومناسبة ذكر العقاب هنا هو أن العقاب في الحقيقة يرمز للقوة وللقضاء والموت، والعرب يستخدمون العقاب في كلامهم كثيرا. طبعا العقاب ليس الصقر، ليس البازي أو الحر أو الشاهين، ليس هو هذه الطيور الصغيرة التي تصيد الحبارة، لا، العقاب طائر كبير يصيد الثعالب ويصيد الذئاب. هل رأيتم المشهد الفيديو؟ رأيتم مشهد الفيديو؟ رأيتموه؟ هو موجود على إذن بعضكم رأى، هو موجود على المجموعة، موجود على المجموعة، وفيه تصوير حي للعقاب وهو يصيد الذئاب، لا الثعالب فقط، الذئاب. في بعض البلاد يصيدون به الذئاب، ونفس المشهد الذي سيأتي معنا في هذا المجلس إن شاء الله تعالى هو موجود في، أو شبيه به موجود في هذه المشاهد، الثعلب وهو يقاوم وهو يحاول ويقوم، يترنح فيسقط ويسرق وهكذا، تحت مخالبه ولا بد حيزومه منقوب، كل هذا موجود في هذه المشاهد. وأنبه هنا، أخوكم يقول الذئب يجري وكأنه لا مفر من الموت، نعم هو هكذا، هذا ما سيذكر هنا أيضا، والعين حملاقها مقلوب. فهو هو هنا صعد اللهجة جدا، صعد الحديث جدا في قضية العقاب، وصور تصويرا خطيرا جدا. لابد أن تستجمعوا معه خيالكم لتتصوروه جيدا، وإلا ستقول يعني ما معنى هذا الكلام، كلام عقاب على العقاب، يجلس على الرابئة على التل على التبة الرمل وكذا، وما معنى هذا الكلام؟ لا، اجمعوا خيالكم وقدرتكم على التصور، لأنه سيبدأ في تصوير خطير جدا. وأنبه إلى أن معاني الجاهليين عميقة ومعاني المحدثين مباشرة، انتبهوا، معاني الجاهليين عميقة ومعاني المحدثين مباشرة، يعني ربما تستسهلها وتعجبك معاني المحدثين. الأبيات تخضعك في ماذا؟ أنها قريبة وسهلة، ونعم فيها معاني، فتأخذ المعنى هكذا وتمتلئ به بسرعة فتشعر بالرضا. معاني الجاهليين عميقة والوصول إليها ليس سهلا، لكن إذا كان الحظ في صفك يعني، وعشت أولا مع الجاهليين وبذلت الجهد فيهم في شعرهم، ستعرف هنا العمق. وربما هنا يعجبك المعنى المحدث، لكن يكون عندك للتمتع الوقتي، لا للتقدير والتذوق والبقاء عنده. المعنى أو البيت عند الجاهليين، الشعر عند الجاهليين، تعيش فيه، تمكث عنده، تظل تستخرج منه، تظل تدخل في صورته من الداخل، وتبذل جهدا في ذلك، وتستمتع كلما بذلته، وترى عمقا من المعنى على خلاف ما يقال. ترى عمقا، عمقا يعني إيه؟ ترى مساحات تقطعها لتفهم وتتعمق وتعرف مدى عمق الشاعر حين قال هذا الكلام. المحدثون معانيهم قوية جيدة حسنة، لكنها قريبة مباشرة سريعة، تستنفذها سريعا، هذا هو، تستنفذها سريعا، تستعملها بسرعة، تستجمعها بسرعة، فتشعرك بامتلاء في أول الأمر بسرعة هكذا، تشعرك بامتلاء فتسر بها، لكن خلاص خلص انتهى، يعني أنت بسطت سعدت بالبيت ماشي، لكن خلاص خلصت، يعني على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. هذا المعنى جميل ورائع وقوي، لكن خلاص خلص خلص. هل وراء هذا الكلام، هل تجدون وراء هذا الكلام مزيدا من الأسرار؟ على قدر أهل العزم تأتي العزائم، هل تجدون شيئا جديدا؟ هل تجدون شيئا؟ لا، خلاص خلص، هو خلص، تفهمون؟ حلو، المعنى مباشر وواضح، لكن خلص خلاص انتهى. لكن هنا فرب ماء وردت آجن، سبيله خائف جديب، ماذا تريد منه؟ ريش الحمام على أرجائه، للقلب من خافه وجيب، ثم ماذا؟ طيب بسرعة مباشرة، سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها، وأسهر الخلق جراها ويختصم. معنى جميل جدا، لكن خلص، واضح الكلام؟ خلص خلاص خلاص، استنفد خلاص، استعمل بسرعة. هو جميل جدا وصالح لملء النفس في أي لحظة، في أي لحظة يملأ النفس، لكن خلص. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلمات من به صمم، مجازات جميلة، لكن خلص خلص، واضح؟ لكن الجاهليون هناك أشياء، هناك ترميزات وهناك طرق تقف عندها وتتعمق، لأنها أصبحت من الاستعمال عندهم كالحقيقة، أصبحت في مقام الحقيقة من الاستعمال عندهم. يقول: بل إن تكن قد علتني كبرة، والشيب شين لمن يشيب، فرب ماء وردت آجن، سبيله خائف جديب، ريش النعام على ريش الحمام على أرجائه، للقلب من خوفه وجيب، قطعته غدوة مشيحا، وصاحبي بادن خبوب، عيرانة مؤجد فقارها، كأن حالكها كثيب. ماذا قال؟ نعم، أخلف ما بازلا سديسها، لا حقة هي ولا نيوب، كأنها من حمير غاب، جون بصفحته ندوب، أو شبب يحتفر الرخام، فلفه شمأل هبوب، فذاك عصر وقد أراني، تحملني نهدة سرحوب، مدبر خلقها تضيرا، ينشق عن وجهها السبيب، زيتية ناعم فقارها، زيتية ناعم عروقها، ولين أسرها رحيب، كأنها لقوة طلوب، تحن في وكرها القلوب. وقفنا هنا صح؟ وقفنا هنا؟ نعم. يقول: كأنها لقوة طلوب، طلوب لقوة تكثر طلب الطعام والصيد، فهي أصلا طلوب، تحن في وكرها القلوب. ثم يقول: باتت على إرم رابئة، كأنها شيخة الرقوب. نقرأ الفصل الآخر بسرعة. نعم. يقول: كأنها لقوة طلوب، تحن في وكرها القلوب، باتت على إرم رابئة، كأنها شيخة الرقوب، فأصبحت في غدات قرة، يسقط عن ريشها الضريب، فأبصرت ثعلبا من ساعة، ودونه سبسب جديب، فنفضت ريشها وانتفضت، وهي من نهضة قريب، فاشتال وارتاع من حسيسها، وفعله يفعل المذؤوب، فنهضت نحوه حثيثة، وحردت حربة تسيب، فدب من رأيها دبيبا، والعين حملاقها مقلوب، فأدركته فطرحته، والصيد من تحتها مكروب، فرنحته ووضعته، فكدحت وجهه الجبوب، فعاودته فرفعته، فأرسلته وهو مكروب، يضغو ومخلبها في دفه، لا بد حيزومه منقوب. يقول: باتت على إرم رابئة، كأنها شيخة الرقوب. الإرم هو الجبل الصغير، ويقال العلم، يقال فيه العلم، العلم هو الجبل الصغير، كما قالت الخنساء: ترثي أخاها صخرا، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. فهذه الإرم. الرابئة يعني لا طعام ولا شراب، ممتنعة عن الطعام والشراب، مع أنه قال لك قبلها طلوب، فلما تعرف أنها طلوب وأنها تجلس هكذا دون طعام ولا شراب، ماذا تتوقع؟ أنها ستصيد صيدا يناسبها. أنها ستصيد صيدا يناسبها. باتت على إرم رابئة، كأنها شيخة الرقوب. الرقوب هي التي لا يعيش لها ولد، فهي وحيدة كئيبة. رأيتم هذه المرأة العجوز التي تجلس في نافذة منزلها في الشباك، يعني حينما تكون تسكن في الطابق الأول، تجلس هكذا وحيدة وتنظر إلى المارة وتراقب، عينها مع كل راح، مع كل رائح وجاء. طبعا أكيد أكيد مررتم على هذه الهيئة، يعني أنا أمر عليها في مصر كثيرا. هذه المرأة التي تجلس في تفتح تجلس على سريرها وتفتح وتفتح الشباك أو النافذة في الطابق الأول، ومسكينة هي وحيدة تنظر إلى المارة ذهابا وإيابا، وهي ليس عندها ولد، هكذا وحيدة فتنظر إلى المارة هكذا، رقوب، امرأة رقوب لا يعيش لها ولد، وحيدة كئيبة. رأيتم صورة الموت التي يمثلها؟ كأنها شيخة رقوب باتت على إرم رابئة، كأنها شيخة الرقوب. يقول هنا باتت هذه الناقة، باتت هذه العقاب، طبعا هذا المشبه به في النهاية فرسه. طب لا تقول أين البيات الذي وقع عند الفرس، لا ليس بياتا، هو انتقل إلى قصة أخرى، وإن كانت في النهاية تستنتج من هذه القصة أن هذه العقاب تشبهها فرسه، تشبهها فرسه. نعم. فيقول هذه العقاب التي وصفها، التي هي اللقوة، طبعا اللقوة يعني عقاب، هذه التي هي طلوب، التي من كثرة ما تصيد تحن في وكرها القلوب، تجف القلوب، قلوب الطير في وكرها، في عشها الذي تتخذه في أعالي الجبال، العقاب تتخذ أعشاشها بين الصخور في أعالي الجبال. يقول هذه اللقوة باتت ذات مرة يعني على إرم، على كثيب من الرمال، رابئة لا طعام ولا شراب، باتت من الليل، كأنها شيخة رقوب، كأنها امرأة عجوز وحيدة لا يعيش لها ولد. تأملوا قوله باتت، باتت، وتخيلوا لو أنه قال أصبحت. شوف باتت، انظر لهذا السياق، سياق الموت والكآبة، باتت على إرم رابئة، باتت وهي ماذا؟ باتت وهي جوعانة لا طعام ولا شراب، لكنها باتت كأنها شيخة رقوب، هي وحيدة لا شيء لها، لا ولد لها، تجلس هكذا رقوب، وهي أصلا طلوب وتحن في وكرها القلوب، فهذا معناه أنها ستصيد، ولكن سيتضح المعنى أكثر والصورة أكثر مع البيت التالي. لكن هنا لماذا قال الإرم؟ قال باتت على إرم رابئة، لماذا الإرم؟ هل لتكون قريبة؟ لنتخيلها نحن هكذا، باتت على إرم رابئة، ربما يكون الأمر لأنها إذا صعدت إلى الأعلى فهذا معناه أنها لا تنوي الصيدة، وإنما تنوي البيات في أمان، لكن على إرم فهي على استعداد للتعامل مع الأشياء القريبة، لأن الإرم هو الجبل الصغير أو التبة والكثيب من الرمل، يعني صغير ليس كبيرا، علم، علم يعني جبل صغير ليس جبلا ضخما، فهي مستعدة للصيد وبيتت نفسها لذلك، لأنها باتت من الليل، وكان الأصل ماذا؟ كان الأصل أن تبني في الأعلى، صح؟ أن تبيت في الأعلى، لأن أوكارها تكون في الأعلى، والإرم هذا ليس وكرها، هذا الإرم ليس وكرها، أنه قال تحن في وكرها القلوب، ووكر العقاب يكون في أعالي الجبال الصخرية في الأعلى. أما التي باتت على إرم، باتت على إرم وليس في إرم، فهي باتت هذه المرة على إرم، هذه المرة فقط. أما بياتها العادي فيكون في أعشاشها، في أوكارها، لكنها هذه المرة باتت على إرم لغرض في نفسها، بيتته من الليل. انتظر قضاءك أيها الثعلب، انتظر قضاءك. نعم، باتت على إرم رابئة. وتأملوا التصوير بالرقوب، قمة الكآبة، أعوذ بالله، سورة المرأة العجوز. حتى الشاب الذي يحب الجمال ويحب الحياة لا يحب هيئة المرأة العجوز، هذا معروف، لا يحب هيئة المرأة العجوز. ولهذا حتى هذا له أحكامه في التعامل. التعامل مع العجوز لا يكون في التعامل مع لا يكون كالتعامل مع الشاب في الفقه. المرأة العجوز في الفقه حتى له أن يمسها وأن يتعامل معها وكذا، هذه التي يعني كما يقولون يستقذر نكاحها، يعني هو لا مطمع له، بالعكس هو يستقذر ذلك، يعني امرأة عجوز جدا له أن يمسك يدها وأن يصافحها وأن يعني يخطيها الطريق وأن تغمزه وأن تفليه، امرأة عجوز جدا. أما المرأة الشابة، وصل الحال عندنا في المذهب الحنفي أننا تكلمنا على إلقاء السلام عليها وإلقائها السلام، إلقاء السلام عليها وإلقائها السلام على الأغراب، على الشباب، هل تلقي الشابة السلام على الأغراب أو لا، يعني بصوتها، وهل يلقي الشاب السلام على الشابة أو لا. تكلمنا على الخلوة، على الخلوة مع الشابة وإن كانت محرما، وإن كانت محرما إذا كانت الأحوال والدواعي من حولهم أو من حولهما غير مساعدة، إذا كانت الظروف والبيئة والنشأة من حولهما غير مساعدة، كأن تكون شابة في سنك، شابة في سنك ولم تتربى معك في بيت واحد ولا شيء، ولم تنظر إليها على أنها أختك، على أنها أختك، ثم قيل لك هذه أختك في الرضاعة، يعني أخبرت امرأة وبالفعل شهد الناس نعم نذكر أن أمك أرضعتها وكذا، لا تظن أن التعامل معها سيكون كالتعامل مع أختك شقيقتك التي كانت معك في بيت واحد، طالما هي شابة وأنت شاب الأمر يختلف، هنا الأمر خطير جدا، لا أنت تنظر إليها على أنها محرم ولا هي تنظر إليك على أنك محرم، الأمر بين الأخ والأخت كما بين الابن والأم، يعني خلاص أنت نشأت معها في هذا المكان وعلى أنها أختك وخلاص وانتهى الأمر عند هذا. أما هذه فأنت فقط علمت معلومة أنها أختك من الرضاعة، لكنها في نظرك أجنبية، ما نشأت على هذا. حتى هذا تكلمنا فيه، تكلم فيه الفقهاء، فقهاء الحنفية قالوا لا يختلي بها، لا لا لا يستروح في التعامل، لابد من الاحتياط، لا يسافر بها وحده. فالشابة الأمر معها مختلف، العجوز رمز الكآبة، أعوذ بالله، العجوز رمز رمز الموت، حتى إذا أراد أن يظلم الصورة في العقاب قال كأنها شيخة الرقوب. حتى عنترة في آخر بيت في معلقته ماذا قال؟ إن يفعل فلقد تركت أباهما جزرا لخامعة ونسر قشعمي، نسر قشعم نسر عجوز، قال قتلته وتركته جزرا يعني لحما، طعاما، لحما طعاما لمن؟ لمن؟ لخامعة الضبعة، هو نسر قشعم، نسر عجوز، نسر عجوز. وزهير بن أبي سلمى في المعلقة لدى ماذا قال؟ فشد ولم تفزع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها من؟ من؟ أم قشعمي، أم قشعم هذا يعني كان الحرب، باتت على إرم رابئة كأنها شيخة الرقوب. ها ماذا وقع بعد ذلك؟ فأصبحت، شوف باتت فأصبحت، شوف باتت كأنها عجوز، فأصبحت في غداة قرة يسقط عن ريشها الضريب. غداة قرة يعني نهار جو بارد، القرة هي البرد الشديد، القرة هي البرد الشديد، نعم، الذي يكون فيه الصقيع، ينزل هكذا الندى بالليل وكذا، ويصل من البرد أن يتجمد في الصباح، يكون كبلورات صغيرة هكذا. ف فغداة قرة يعني طبعا غداته هو النهار، يعني في نهار يوم بارد، في نهار برد. انظر، فالقرة هي البرد الشديد. فأصبحت في غداة قرة يسقط عن ريشها الضريب. الضريب هو الصقيع، يعني ما يتجمد من الندى على الشجر ويصير باللورات صغيرة هكذا. أرأيت تصوير شدة البرد؟ باتت. الآن قلت لك، سيتبين لك قولها أو قوله باتت من البيت التالي الذي نحن فيه الآن. الآن قابل بين أصبحت وباتت. أصبحت على إرم، باتت على إرم رابئة كأنها شيخة الرقوب. فأصبحت في غداة قرة يسقط عن ريشها الضريب، كأنه موت يبيت لك أيها الصيد، صح؟ موت يبيت لك، هذا هو ما أداه. أصبحت باتت فأصبحت، باتت فأصبحت. شوف، بيت لك الموت، بيتت لك النية، نية الأجل، صح؟ باتت على إرم رابئة كأنها شيخة الرقوب. فأصبحت في غداة قرة يسقط عن ريشها الضريب. لماذا في غداة قرة؟ لماذا في غداة قرة؟ البعض يقول من الشراح إن طيرها، إن طيرانها في هذا الجو، إن طيرانها في هذا الجو يكون أقوى لها وأنشط لها وكذا وكذا، الله أعلم بهذا. لكن لماذا الغداة؟ ولماذا القرة؟ لماذا في نهار البرد؟ هل لأنها تكون أحوج إلى الطعام؟ هل هناك علاقة بين غداة قرة وبين قوله من قبل في الأول على إرم رابئة، رابئة ممتنعة؟ فالامتناع هنا مع البرد وكذا معناه أنها تنتظر صيدا ثمينا؟ الله أعلم، يعني لم أطمئن إلى شيء تماما. لكن عموما تذكرون الأفلام، هذه الأشياء، هذه الصرخة التي تخرج من العقاب وانحطاطه من على رأس الجبل وإرخاؤه الجناحين على الهواء هكذا، ثم طيرانه في شكل استدارة والكاميرا تكون من فوقه، صح؟ هذه الهيئة غالبا تكون في الصباح الباكر وهناك شبورة هكذا، هناك سراب، صح؟ تجد سرابا هكذا، تجد البخار أو الماء يملأ الهواء هكذا سحب، وترى تسمع صرخة العقاب هكذا، فتشعر كأنه سيصيد شيئا، كأنها صرخة موت، كأنها بشير موت. هل تستحضرون هذه الصورة؟ يبدو أن عبيد بن الأبرص كان يعيش صورة، يعيش في داخلها جدا هكذا، له صرخة معروفة وفي هذا الفراغ تحدث صدى، صح؟ صدى الصوت. هذه الصورة تأتي غالبا في، لا تأتي في الظهيرة، تأتي في الصباح الباكر حيث لا أحد. هذا ذكرني أيضا بقول امرئ القيس: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. لأن قوله والطير في وكناتها هذا يذكرني، أو معذرة، هذا يلفتني إلى شيء، إلى أن الدنيا خالية إلا منه هو ومن فرسه. حتى الطير في وكناتها، الطير نفسها في وكناتها، والدنيا فارغة عليه هكذا، ينزل هو وحده فقط. هذا تفرد، وفيه يناظره تفرد آخر في نفس القصيدة المعلقة حينما يقول: فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي. بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي. الركام العقنقل هذا الرمل، أمواج الرمل المتداخلة، هذا لا يكون في طريق لاحب، يعني لا يكون طريقه لاحبا، لا يكون في المكان الذي يسير فيه الناس كثيرا، يعني هو أخذها وتفرد بها، وقف بها في مكان بعيد كما عرفتم من شرح المعلقة. كذلك وقد أغتدي والطير في وكناتها، هذا تفرد أيضا، تفرد. فأنا أرى هنا في غداة قرة فيه نفس الجو الذي فيه وقد أغتدي والطير في وكناتها، وقد أغتدي والطير في وكناتها، أرى نفس أرى شبها. ولكن ما الأمر؟ هل تريد أن تخلي الجو حول العقاب لتقول إنها ستصيد، ولتركز ذهن السامع أو قارئ الشعر، ذهن قارئ الشعر على هذا الذي مكتوب عليه الأجل أن يموت؟ فأصبحت في غداة قرة يسقط عن ريشها الضريب، أم هو كما قال بعض الشراح لأنه يكون أجود لها وأنشط يعني هذا الوقت؟ الله أعلم. لكن يبدو لي أن اليوم هكذا يبدأ بماذا؟ بموت. ويبيت له، لأنه ذكر في البيت الذي قبله باتت على إرم، باتت والآن أصبحت وفي غداة قرة. طيب أصبحت في غداء مفهوم إلى الآن، في نهار في الباكر، لكن قرة برد، هذا أيضا يحتاج إلى تأويل، يحتاج إلى نظر تعليل. وجملة يسقط عن ريشها الضريب هذه جملة حال، وبذلك ترى المشهد كله واحدا. يعني فأصبحت في غداة قرة والحال، يعني في نفس الوقت الذي أصبحت فيه، والحال أنها يسقط عن ريشها الضريب، أصبحت هكذا وأنت ترى هذا قطرات الندى تنزل هكذا من على الريش، ريش زيتي ناعم، لأن المشبه زيتية وهذه زيتية أيضا، ترى الأجنحة على الأخص تراها زيتية هكذا تلمع إذا جرى عليها الماء انزلق من عليها، فهذه تراها هكذا، ويقطر من على جسدها هذه الحبيبات وهذه البلورات الصغيرة تقطر من على جسدها. شوف التصوير، شوف المشهد. فأصبحت فيه هذا البيت هكذا مشهد، كأنك رأيته في فيلم فقلت سطرا واحدا هو هذا البيت، صورت فيه هذا المشهد. فأصبحت في غداة قرة يسقط عن ريشها الضريب، وانظر ما فعله حينما قدم الجار والمجرور لما قال يسقط عن ريشها الضريب. انتبه، ماذا كنت سترى إذا قال يسقط الضريب عن ريشها؟ شوف، فأصبحت في الآن كأنك لا تعلم شيئا، خلاص ركز معي لأوقفك هنا على فائدة في قضية التقديم والتأخير. الآن أنت لا تعرف شيئا مطلقا، رأيته يقول فأصبحت في غداة قرة يسقط الضريب عن ريشها، ما الذي حدث؟ جاءت صورة يسقط الضريب أولا فتوقعت شيئا آخر، رأيت كأنه يسقط من السماء، يسقط من على الشجر، يسقط من على الأحجار، يسقط من على أي شيء، ثم قال عن ريشها، فقلت نعم علمت الآن عن ريشها، فالصورة أغلقت بوجود ضريب على ريشها بالعلم به فقط. لكن لما قال يسقط عن ريشها ليس عن شيء آخر الضريب، أنت تخيلت الريش أولا ثابتا. الآن ركز، لابد أنا لا أريد أن تقنع نفسك، أريد أن تقتنع إذا كان هذا مما يقنعك، لا تقنع نفسك. لما قال يسقط عن ريشها أتت صورة الريش أولا في ذهنك، ثم قال الضريب فرأيت هذه الحبيبات والبلورات تسقط من على الريش، فهو صور لك، وضع أمامك أولا العقاب ثم وضع لك هذه الحبيبات وهي تسقط. أما لو قال يسقط الضريب، يعني تسقط هذه الحبيبات دون أن تعلم عن ماذا يتكلم أصلا، يسقط الضريب، تخيلت أنه يسقط من فوقها مثلا على رأسها، يسقط من على الأحجار، يسقط من على الأشجار، يسقط من على الأعواد، يسقط من السماء. ثم إذا قال عن ريشها خلاص أنت اكتفيت بأنك فهمت عن ماذا يسقط، لكن لم يصور لك، كان يحتاج إلى تثبيت صورة العقاب أولا ثم الإتيان بالضريب ليسقط عنه. ولو أنك في الأول ظننت أنه يسقط من شيء آخر ثم صححت بصورة العقاب، لو قال يسقط الضريب عن ريشها، تكون هنا قد فهمت خطأ أولا ثم صححت، فتكتفي في جهدك وفي ذهنك بأنك صححت ولم تتذوق المعنى. يعني الذي شغل ذهنك الآن واكتفيت به ثم مررت من عنده هو أنك صححت المكان الذي تسقط منه فقط، لكن لم تتذوق. لكنه إذا وضع لك الصورة أولا ثم ركب عليها تساقط الضريب، انشغلت بتذوقها لتعلم ماذا يريد وراءها وماذا في نفسيته. فهمتم هذا الكلام؟ شعرتم به وأنا أتكلم؟ وهذا ما تكلم فيه الإمام عبد القاهر، الإمام عبد القاهر في دلائل الإعجاز، قال ليس التقديم والتأخير فقط، انتبهوا، ليس التقديم والتأخير، انتبهوا هذا الكلام كلام عبد القاهر الذي أقوله الآن كلام عبد القاهر، وهذا البيت وهذا الشطر الثاني تطبيق لكلام عبد القاهر الذي ستفهمون به القرآن. انتبهوا لماذا قدم هنا وآخر، كله يرجع إلى الخيال، إلى الذهن، إلى التصور، إلى الذوق. انتبهوا، عبد القاهر ماذا يقول؟ طبعا أقول كلامه بمعناه لا بنصه. يقول إن العرب قد يقدمون ويؤخرون لا للاهتمام بالمعنى على الأخص، وإنما تجنبا لأن تفهم خطأ فيكون ذكر ما بعده تصحيحا فقط. يعني يجنبك أن يسارع الفهم الخطأ إلى ذهنك، فيقدم لك ما يحبس ذهنك عن الفهم الخطأ ويعطيه الفهم الصحيح من الأول، حتى لا ينطبع الفهم الخطأ في ذهنك فيكون ما بعده فقط مجرد تصحيح. هذا هو عين ما قلته الآن، لما إذا قلت يسقط الضريب فأنت تظن أنه يسقط ماذا؟ يسقط بهيئته العادية. لماذا؟ لأنه توجد هيئة معهودة لسقوط الضريب. أنت مخك هنا، عقلك هنا لا يتوقف، انتبه، عقلك هنا لا يتوقف. إذا قلت لك يسقط الضريب، وما الذي يحدث في ذهنك؟ عقلك يسارع إلى سقوط من السماء أو من على الأشجار أو من على الأحجار أو نحو ذلك. فإذا قلت عن ريشها انشغل ذهنك في تصحيح الفهم الخطأ الذي ترسخ، سيكون هكذا أنهى مهمته وخلاص، فلا يتخطى إلى التذوق، لكنه جنبك الفهم غير الصحيح من الأول فأفرغ ذهنك إلى التذوق، فرغ ذهنك على التذوق. فهمتم هذا؟ كل هذا في عن ريشها، في تقديم الجاري والمجرور. ومن هنا تعلمون قيمة كتب عبد القاهر، هو تكلم في هذا، عبد القاهر جرجاني في دلائل الإعجاز تكلم في هذا. نعم. فأصبحت في غداة قرة يسقط عن ريشها الضريب، فأبصرت ثعلبا من ساعة ودونه سبسب جديب. قوله من ساعة يعني من بعد من بع من من من مسافة ساعة، من بعد ساعة، من مسافة ساعة من الطيران. والساعة عند العرب ليست هي التي عندنا 24 ساعة، لا، الساعة قدر من الوقت، ليس كثيرا جدا وليس قليلا. لا مثلا لبث ساعة، ساعة يعني وقت معقول يتهيأ للإنسان أن يفعل فيه شيئا، أن يحفظ فيه شيئا قصيرا صغيرا وهكذا، يعني بعض الوقت. فيقول فأبصرت ثعلبا من ساعة، يعني من مسافة ساعة، من مسافة ساعة. نعم. ودونه سبسب، دونه يعني المسافة التي بينها وبينه، لما يقول زهير بن أبي سلمى ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي. ومن يجعل المعروف من دون عرضه، ما معنى من دون عرضه؟ يعني بينه وبين عرضه، بينه وبين عرضه، يجعل المعروف تقية يقي به عرضه، يجعل المعروف كنون الوقاية. تقول أعجبني، أعجبني، هذه الياء التي هي ياء الضمير في النهاية، هذه الياء كانت لابد أن تغير ما قبلها بالكسر، أعجبي، أعجبي، كانت لابد أن تغيره، فوضعنا نون الوقاية حتى نبعد الكسر عن الفعل، فجعلنا النون من دون الفعل. شوف، نعم، حائل، صحيح، جعلنا النون من دون الفعل، جعلناها من المسافة التي هي دون الفعل، أقرب. فهو يقول هنا ودونه سبسب جديب، دونه يعني بيننا وبينه، بينها وبينه سبسب. السبسب هو الأرض الواسعة المستوية التي يرى الثعلب فيها من بعيد. شوف التصوير، هذا تجدونه عندكم في الفيديو، هذا عندكم في الفيديو بالمناسبة، تجدون الثعلب يسير في أرض مستوية هكذا وحيدا. اجمعوا بين الأرض المستوية وبين وقوع هذا في غداة قرة في صباح يوم بارد يتساقط فيه الندى حتى يتجمد. شوف، شوف الجمال، شوف التصوير، شوف التصوير. ها، ودونه سبسب، السبسب الأرض الواسعة المستوية، المستوية الناعمة، أرض مستوية، لا جبال، ليست مرتفعات ومنخفضات، أرض مستوية. تجدون هذا في الفيديو كما قلت لكم، هي تصيد في هذا المكان لأنها تنحدر بقوة، تنحدر. ها، نعم، العقاب مختلف عن ال، مختلف عن البازي وهذه أشياء، هذه أشياء صغيرة تدخل فيها، أما العقاب فينحدر بقوة. نعم، وجديب يعني جرداء لا زرع فيها ولا حياة، هكذا أرض مفتوحة، سبسب مفتوحة واسعة مستوية صلبة، جديب لا زرع فيها ولا شيء، يجري الثعلب فيها. الثعلب هذا هو الحياة التي تجري فيها. انظر إلى هذه إلى هذه الصورة وإلى هذا التصوير، هو يقول ماذا؟ سبسب وجديب والثعلب يسير فيها، فهو الحياة بالنسبة إليها، هي ستنقض على الحياة لها، هو الحياة، هو الوحيد. هو لماذا جعلها سبسب جديب؟ قال واسعة لا زرع فيها ولا جد، جد، جد، لا، جد، لا شيء فيها، جرداء لا زرع ولا ماء ولا شيء، جديد، لأن الثعلب هو الحياة الوحيدة في هذا المكان، وهي ستنقض على هذه الحياة، هي حياتها. لماذا؟ لأنها شيخة الرقوب وباتت على إرم رابئة، وهي طلوب وتحن في وكرها القلوب. نعم، يقول هنا فأبصرت ثعلبا من مسافة ساعة من الطيران، وبينها وبينه صحراء مفتوحة واسعة لكنها جديب لا زرع فيها ولا ماء. شوف الصورة، هو نفس الذي في الفيديو. فنفضت ريشها وانتفضت وهي من نهضة قريب. لم تنقض بعد ولم تنهض بعد، لا، هذا الرجل دقيق جدا في التصوير. وهي من نهضة قريب، قريب، هو يعرف ماذا يصور لك. يقول لما أبصرت الثعلب على بعد ساعة، وكان بينه وبينها، كان بينها وبينه سبسب جديب، أرض مفازة واسعة مستوية، جدباء جرداء لا زرع فيها ولا شيء ولا حياة، نفضت، هنا نفضت الفاء للعطف، فنفضت ريشها وانتفضت. شوف، نفضت ريشها يعني هزته هكذا، ثم انتفضت هي، انتفضت هي، خلاص. فالنفض الأول هذا للريش، تسقط من عليه بقايا هذه الأشياء العالقة من بياتها الأسود، من بياتها الكئيب، هذه العجوز، وانتفضت هذا لعضلاتها ولجسمها. قطع الصوت. إلى أين سمعتم بسرعة؟ نعم، كنت أقول هذه النفضة هي لأي شيء؟ هي للريش، تسقط من عليه بقايا ما كان من هذا البيات الأسود الكئيب، بيات هذه العجوز الرقوب الطلوب التي باتت على إرم رابئة، على تلة صغيرة فيها قريبة رابئة جوعانة لا تأكل تنتظر الصيد. فهذا النفض للريش والانتفاض لجسمها لعضلاتها، هي مستعدة، ولكن قال وهي من نهضة قريب، وهي قريبة. الشاعر يقصد ما يقول، يقول لك لم تطر بعده، هي قريبة. إذن هذا التصوير مقصود يا إخوان. كان من تأملوا خطوات التصوير وما يفصل لك فيه. في نصف بيت كامل يقول لك وهي من نهضة قريب، يعني ما طارتش، قريبة بس من الطيران. طيب عايز يقول لك ايه؟ شوف اخوهم يقول وكأنها تريد ان تطير بحرية وانطلاق فتنفض عن ريشها ما صاحب سكونها. هي تستعد، لكن الفكرة هو انه يقول لك انتبه لم تطر بعده، كأنه يقول لك انتظر انا اريدك ان توقف المشهد. انت شوف بالضبط كده بهذا، انت الان تشاهد فيلم، خلاص انت تشاهد فيلم، امشي على هذا القانون، سر على هذا القانون، ستفهم الابيات. لان الجاهليين يصورون، يعني يصنعون فيلم، ونفس قانون الفيلم والإخراج يسقط على القصيدة. هذا ما أدعيه. في التصوير المتتابع في القصائد الجاهلية القديمة نفس الفيلم، وهذه هي سر عبقرية هؤلاء. ترى الانتقالات وقطع المشاهد والرجوع إلى المشاهد مرة أخرى، نفس قوانين الأفلام بالضبط. هذا ما وجدته أنا، نفس. وفي مواضع كثيرة جدا وأنتم معي في هذه الشروح قلت لكم تخيلوها فيلم، الآن انتقل من مشهد كذا إلى كذا، ماذا حدث عندك؟ تقول صح فعلا. هي تفهم هكذا. مشكلة المعاصرين أنهم يريدون أن يفهموا الشعر الجاهلي كما يفهم الشعر العباسي أو شعر الفلاسفة أو شعر الفقهاء أو شعر المعلمين. هذا مختلف تماما، شيء آخر تماما. هذه مشكلتهم، لأنهم يستسهلون الشعر المتأخر، الشعر العباسي والمحدث. هو شعر جميل لكن له بابه، هم يستسهلونه. فلما أرادوا أن يدرسوا الشعر الجاهلي استثقلوه ولم يجدوه على هذا القانون، ولكنهم أيضا لم يكتشفوا قانون الشعر الجاهلي، فقالوا فيه ما قالوا ككلام أحمد أمين وغيره، وما هو إلا يعني تابع للمستشرقين الألمان وغيرهم. فكرة عامة هكذا، يعني ما الذي يجعلك تثق في الأعاجم إلى هذا الحد الذي تتبع فيه قولهم؟ ولم يقدم المصيبة، لم يقدم على ذلك دليل. يعني هل هناك من قدم دراسة؟ لا، كلام نظري. ثقوا أن ما فعلتموه أنتم إلى الآن منذ بدأنا في المعلقات وغيرها، ما فعلتموه أنتم من الآن أضعاف أضعاف ما فعلوه هم، بل أضعاف ما فعله مجموعهم، أضعاف ما فعله في من ناحية التطبيق والتأمل الحقيقي والخوض الحقيقي في المادة نفسها، في الشعر نفسه أضعافه. لم يخوضوا في هذا الشيء بالمناسبة، لم يفسروا هذه القصائد. الذين أنكروا هذه الإنكارات وأخذوا هذه القواطع في كلامهم لن تجد لهم دراسة على قصيدة حقيقية. يفكرون هكذا ويأتون لك ببعض أبيات، يقول لك انظر ماذا قال، أنتم ما فعلتموه ما فعلوه هم لا يوازيه ولا صفر على الشمال حتى. الصفر على الأقل رقم موجود، رقم عدد معترف به، لكن لا يبلغ شيئا. أنتم الآن رأيتم بأنفسكم الصورة الآن، أنتم الآن قطعتم عنهم شوطا بعيدا في قضية الشعر الجاهلي، في تصوير الشعر الجاهلي. لا أقول لك اغتر بنفسك وانظر إلى أنك أكبر منهم، لا أقصد هذا طبعا، أقصد في هذه القضية بعينها تكاتفت الظروف المعينة عليهم ليتكلموا بكلام سطحي غير مؤسس على علم حقيقي وعلى تجربة حقيقية، ولم يخوضوا الكلام في الشعر الجاهلي أصلا، لم يقرؤوه ولم يقفوا عنده. وإذا قرأه بعضهم أو قرأ بعض أو أن بعضهم أو أن القليل النادر منهم قرأ بعضه، فإنما قرأه وهو يبحث عما يجده من كلام المستشرقين، يبحث عن تصديقه. تخيلوا أن من الباحثين، ممن يقال فيه باحث وأستاذ واسم كبير، هو أستاذ الطاهر أحمد مكي حفظه الله والآن موجود، تخيلوا أنه يقول إن معلقة امرئ القيس هي عدة قصائد في أصلها، عدة قصائد وجمعت على عبر التاريخ من خلال الرواة لأجل الاتفاق في الوزن والقافية. تخيلوا إن معلقة امرئ القيس هكذا، ومن أدلته ماذا؟ من أدلته أنه يقول انظر إلى قوله أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. يقول وقع هنا التصريع، تعرفون التصريع؟ التصريع أن يكون العروض كالقافية، وهذا يؤتى به في بداية القصائد غالبا للإذان بأن هذه قصيدة وليست كلاما عاديا. يعني هو ماذا قال في بداية القصيدة؟ قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي لي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ فتوضح فالمقرات لم يعفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي. خلاص، لكن أتى بما يسمى التصريع في البيت الأول، يعني أن يكون الشطر كالشطر، صح؟ أن يكون العروض كالقافية. طرف الشطر الأول يسمى العروض، وطرف الشطر الثاني يسمى القافية. خلاص، فليكون العروض كالقافية، هذا يجعل أن يكون العروض كالقافية، هذا يجعلونها في بداية القصائد غالبا للإذان بأنها قصائد. فهو امرؤ القيس يجيء بها في أثناء القصائد، يجيء بها في أثناء القصائد ويكثر منها، فيقول هنا أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل. أخوكم يقول وهل تكرر التصريع قاطع بأنها بداية قصيدة جديدة؟ سيأتي في كلامي، اصبر. فهو يقول إن من شواهدي أو إن من أدلة أنها قصيدة، أنها عدة قصائد، قوله أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. فيقول هذا من أدلة أنها قصيدة جديدة أو مما يقوي ذلك. طيب، ابن رشيق يقول في كتابه العمدة إن التصريع يؤتى به في بداية القصائد غالبا للإذان بقصيدة جديدة، لأن الكلام شعر موزون، وقد يؤتى به في بدايات الأبواب والمعاني في داخل القصيدة. طيب أكثر، وقد أكثر منهم امرؤ القيس لقدرته وقوة قريحته. هذا كلام ابن رشيق في العمدة. فأين كان منه الدكتور أحمد مكي، الطاهر أحمد مكي؟ تخيلوا، لأن الطاهر أحمد مكي حفظه الله قرأ المعلقة وهو يبحث عما أخذه عن من قال هذا الكلام، عمن قال بتفكك القصيدة، قاله وهو متأثر، حتى وإن ظن أنه غير متأثر، لا هو متأثر. كيف يخفى عليه الترابط بين أجزاء هذه القصيدة؟ كيف يخفى عليه وهو أستاذ كبير هذا الغرض العام في القصيدة، هذا المقصد، هذا الموضوع الكلي؟ كيف خفي عليه أن البداية أن جعل فاطمة مهلا بعد هذا التدلل أن يأتي ضمن قصيدة خير من أن يكون بداية قصيدة؟ كيف خفي عليه ذلك؟ فلا ترهبوا مثل هذه الأشياء ولا ترهبوا الأسماء مهما كان المهم الموضوعية في البحث. وأيضا لا تغتر، لا تغتر، انتبه، أيضا من تخالفهم ليسوا قليلين، ها؟ ولكن أقول هناك ظروف معينة أثرت في جيل وجعلت وجعلت هذا الجيل رغما عنه يتأثر بأقوال المنتصر. ماذا ستفعل؟ هذه ظروف أقوى منهم، أقوى من أفرادهم، وكان ينبغي أن تكون ليست أقوى من مجموعهم، كان ينبغي أن يكون مجموعهم أقوى منها، لكنها أقوى من أفرادهم، هذا الطبيعي العادي، إلا من كان خارقا يعني له قوة تمسك وكذا في نفسه، وهذا نادر، نادر جدا. لا نطالب كل واحد منهم أن يكون هذا النادر. نعم. فنشوف هنا الشاعر ماذا يقول لك. أنت لا تحكم الشاعر الجاهلي إلى طريقة العباسيين، هو هنا عبيد يظهر لك أنه يريد هذا، هو يتعمد، لن يلقي الكلام هكذا، هو قال لك انتبه، وهي من نهضة قريب لم تطر بعده. إذن هو يصور لك فيلم، لا يريد أن يقول لك يعني انجز لي بقى، يعني اختصر، ها هاجمت وموتته، يا سلام، هاجمت موتته. طب ما كل أفلام الخير والشر الخير بينتصر، صح؟ أو الشر بينتصر عشان يخلف توقعك، صح؟ لا، هو يريد أن ترى هذا المشهد وأن تنفعل مع جزء المشهد الكلي. فنفضت ريشها وانتفضت، وهي من نهضة قريب لم تطر بعده، هو بالضبط يجعلك في فيلم ويجعلك تعيش لحظة بلحظة. هذا هو الآن. شوف ماذا فعل. شوف الجمال، هو أوقفك عند ماذا؟ أنها من نهضة قريب، صح؟ شوف أنا بقولك فيلم هو، أوقف المشهد عند أوقف الكاميرا عند أوقف الكاميرا عند العقاب. الآن ننتقل بالكاميرا على الثعلب. إذا آخر مشهد عندك في العقاب، نفضت ريشها وانتفضت واستعدت للطيران، لكن هل طارت؟ لا. هل طارت؟ لا، استعدت للطيران، صح؟ ماشي. وعند استعدادها للطيران ينتقل المشهد في لحظة مباشرة في جزء من الثانية على الثعلب، الكاميرا على الثعلب الآن. فاشتال وارتاع من حسيسها وفعله يفعل المذؤوب. اشتال يعني رفع ذنبه. بقول لك فيلم، عايز تفهم؟ فيلم. اشتال رفع ذنبه، حسيسها من حسيسها، الحسيس هو الصوت. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، من يوسف وأخيه، تحسسوا يعني التمسوا صوتا، وفي قراءة لا تحسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تحسسوا يعني لا تلتمسوا أصوات بعضكم الخفية، لا تلتمسوا أصواتكم، فالحسيس هو الصوت. نعم. يقول فاشتال وارتاع من حسيسها وفعله يفعل المذؤوب، المذؤوب هو المفزوع المذعور. نعم. لما رأى هذا، رآها، سمعها، اشتال وارتاع من حسيسها وفعله يفعل المذؤوب. لم يقل، انتبه، لم يقل وهو مذعور فاشتال وارتاع من حسيسها. ارتاع طبعا يعني الشيء الرائع، خوف، شيء يعني ارتاع، خاف خوفا شديدا، فزع فزعا شديدا. وأنه يقول هل يصح أن تكون من سببية، وأنه يعني أن نهضتها قريبة. نعم، هي سببية، فاشتال وارتاع من حسيسها يعني بسبب حسيسها صوتها. لا، هو كذلك، هو كذلك، نعم، قال فاشتال وارتاع من حسيسها، هي لم تطر بعده، انتبه، هو شعر بها. لماذا؟ لأنها رابئة، لأنها على إرم، رابئة على إرم، إرام يعني على جبل صغير، فهو سمعها، ليست عالية هي، هو سمعها. هو أخوكم يقول في قوله وهي من نهضة قريب، وتكون من سببية؟ لا طبعا، لا لا لا. أصلا من جمهور النحاة يعترضون على المعاني التي تأتي فيها، ويؤولون كل هي في البداية في النهاية للابتداء، للابتداء، ويعترضون على هذه المعاني الكثيرة جدا التي ذكروها. ذكر المرادي لها 14 معنى، المرادي ذكر لها في حروف المعاني 14 معنى، وذكر أن النحاة يعترضون على ذلك ويؤولونه في النهاية، يؤولونه، لكن هي في النهاية الابتداء، فالأصل فيها هذا والغالب حتى لو قلنا بكل هذه المعاني. نعم. طيب، هو يقول فاشتال وارتاع من حسيسها، وفعله يفعل المذؤوب. لماذا لم يقل فاشتال وارتاع من حسيسها وهو مذعور؟ أتى بواو الحال وفعله يفعل المذؤوب، أراد لك أن تنظر إلى فعل يفعله، وانظر إلى تكرار مادة الفعل، ولم يقل، لم يقل كفعل المذؤوب، المذؤوب يعني المذعور المفزوع فزعا شديدا، لم يقل وفعله كفعل المذؤوب أو المذعور، لا، قال كما قال وفعله يفعل المذؤوب، أراد أن يصور لك الفعل، لأن المضارع يجعل الحدث يحدث ويتحرك أمامك، هذه خصيصة في المضارع، الماضي يثبته، يجعله في ذهنك يذهب خلف ظهرك، أما المضارع فيجعله حاضرا يتحرك أمام عينيك ويجعله مستمرا أمام عينيك. قال وفعله يفعل المذؤوب، فعله الذي يفعله أمام عينك الآن يفعله المذؤوب، لا توقف، أنت أمامك منظر ومشهد يفعله المذعور. وجيد هنا أن تكون هذه الواو واو الحال في قوله وفعله يفعل المذؤوب، يعني فاشتال وارتاع من حسيسها، والحال أن فعله الذي يفعله الآن هو فعل المذؤوب، لكنه قال يفعل المذؤوب. شوف الحياة في المعنى، الحياة في الحركة. طيب الآن الكاميرا نزلت، أنا عايزك تشتغل معك كاميرا، أنت معك الشاشة دلوقتي، التلفزيون، خلاص معك شاشة. الأول هي على الجبل، على الجبل الصغير، على العالم، رابئة، فنفضت ريشها هكذا وانتفضت، فوجدت الريشة قد انتفش هكذا وبدأت تنشط، وهي من نهضة قريب، توقفت الصورة عندها، نزلت على الثعلب يرفع ذيله لما سمع صوتها، وبدأ يتحرك في نوع من الذعر، فعله يفعل المذؤوب المذعور. ترجع الكاميرا الآن إلى العقاب مرة أخرى فوق، فنهضت نحوه حثيثة وحردت حردة تسيب، فنهضت نهضة حثيثة وحردت حردة تسيب. أنقل إليكم نفس الكلمة التي قلتها في المجلس الماضي للدكتور محمد أبي موسى حفظه الله تعالى، أعيذك بالله، أعيذك بالله أن تسمع ما يدهش ولا تندهش، أعيذك بالله أن تسمع ما يدهش ولا تندهش. هذا معناه أن الإنسان الذي خلقه الله فيك قد مات، الله تعالى من عليك بأنه علمك البيان وجعله مقرونا بالرحمة، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علمك البيان، هذا هو البيان بلسان عربي مبين، البيان مبين بلسان عربي مبين، نزل القرآن على لسان، هو هذا الذي نقرأه الآن يا إخوان، هذا الذي نقرأه الآن يحرق أعصابي ويجعلني يعني لا أجد وصفا لما أشعر به، حينما أجد أننا لابد أننا ما زلنا في طور التنبيه على حاجتنا إلى هذا الأدب وهذا الشعر، وأننا لن ندرس الأخلاق من خلاله، وإنما ندرس البيان، البيان. عجيب عجيب أننا ما زلنا في هذه المرحلة، عجيب. فمتى نصل؟ وفي النهاية كلامنا النظري جميل، لا بد أن نفهم القرآن، لا بد أن لغة العرب نفهم بها القرآن، نعم طبعا، والشعر نفهم به القرآن، ثم ماذا؟ أين الشعر الذي تفهم به القرآن؟ أين؟ أنت لازلت تعترض على الشعر الذي تفهم به القرآن، لازلت تعترض عليه أصلا، لازلت محتاجا إلى من يقنعك به. مشكلة، مشكلة. أعيذك بالله أن تسمع ما يدهش ولا تندهش، أعيذك بالله أن تسمع ما يدهش ولا تندهش. الفرزدق، طبعا لا أقول افعلوا هذا، لكن هذا حدث، يعني هذا فقط للتمثيل. الفرزدق سمع بيتا للبيد بن ربيعة فسجد من قوة ذائقته، غفر الله له. سمع بيتا للفرزدق، سمع بيتا للبيد بن ربيعة، فالذي تأتي معنا معلقته إن شاء الله، سمع بيتا له فسجد، فلما لاموه في ذلك قال: ما لكم؟ عندكم سجدة التلاوة وعندي سجدة الشعر، عندكم أنتم خليكم، أنتم سجدة التلاوة عندكم، أنا عندي سجدة الشعر. يعني هو طبعا يريد أن يقول لهم: أنا أفهم هذا فأسجد عنده، أنتم تعجبون عند السجدة، عند الموضع فتسجدون لله، أنا سجدت لله أيضا، لكن هنا أنتم لم تسجدوا للقرآن، أنتم سجدتم لله، وأنا أيضا. هذه طبعا الكلمة في الأول توحي بالماذا؟ بالكفر، يعني سجد تلاوة، سجد شعر، لا، هو أنت لو كفرته بهذا ستكفر من سجد للتلاوة أيضا، لأنه ستقول إنه سجد للمصحف مثلا، أو سجد لشيء غير الله، هو الكلام الذي قرأه. صحيح، يقول تذوقي له غير تذوقكم كما تقول، صحيح. فهو يقول: أنتم سجدتم عند سجدة التلاوة، وأنا سجدت عند بيت الشعر، أعجبني فسجدت لله، ما بكم؟ لكن الشاهد هنا: ما الذي فعله؟ سجد من انفعاله، سجد. للشعراء أحوال هكذا تصل بهم إلى مثل هذه الأشياء بسبب قوة تذوقهم، قوة تذوقهم. الشعر له سيطرة على النفس، لا يملك الإنسان مقاومتها، لا يملك الإنسان أن يقاومها. من الأشياء التي قيلت في مجنون ليلى، تعرفون هذا، ذكرته في كتابي ترياق العاشق، ما قيل في المجنون من أنه، يعني بعضهم يقول ليس شخصية حقيقية، يعني ليس هو مجنون ليلى المعروف من بني عامر قيس بن الملوح، وإنما هو شاب من بني أمية كان يعشق فتاة فاخترع. هذا من الأقوال التي قيلت، هذا أقرب، لو صححت قول الذين ينفون وجود قيس بن الملوح وأنه ليس هو، فهذا أقرب الأقوال، لكنني أقطع بوجود هذا العاشق، أقطع به، هذا عندي لا شك فيه، موافقة للجمهور، وهذا ذكرته في مقدمة هذا الكتاب. المهم، فمن الأقوال في ذلك أنه، وهذا أكثر الأقوال المعتبرة عند من ينفون وجود هذا المجنون، أنه شخص أو شاب من بني أمية عشق فتاة فاخترع فكرة المجنون ليضع عليه الشعر الذي يقوله فيها. كنت أقول في بالي: طيب وما الذي يجبره؟ طب ما يسكت يخترع فكرة المجنون ويحمله هذا، طب ما ممكن الأمر لا يخلو من خطورة أن يعرف أمره وأن يكشف وأن يعاقب. لكن قلت: لا تفسير لذلك إلا بشيء واحد، وهو أن الشاعر لا يقدر على كتمان شعره، الشاعر لا يقدر على كتمان ما في نفسه وإن كان فيه هلاكه. وكم من شاعر تسبب شعره في هلاكه وكان في غنى عن قوله، لكنه لم يستطع أن يكتم، لم يستطع أن يكتم. فهذا المجنون إذا صح أنه شاب من بني أمية فهو مجنون أيضا في النهاية، اخترع فكرة المجنون ليضع عليه الأشعار التي يقولها في حبيبته حتى لا ينسب إليه، واخترع أنهم من بني عامر، وأنهم يعني وأن يعني شهر الفكرة من بني عامر، وأنها أيضا من بني عامر والعشق، وهذه القصة التي اخترعها ليبعد الشبهة عن نفسه. طيب ما تسكت خالص، ما تقولش شعره ولا حاجة، لا ما يقدرش، يخترع ويحمل. فنهضت، الآن الكاميرا ترجع مرة أخرى على الذئب. هناك صوت تسمعون؟ طيب فنهضت نحوه حثيثة فنهضت نحوه حثيثة وحردت حردة تسيب. رجعت الكاميرا الآن على العقاب. حثيثة يعني سريعة، أنت يحثه يعني يسرعه، تحثه على شيء يعني تسرعه إليه أو عليه. وحردت، حردت يعني قصدت، الحرد هو القصد كما قال تعالى وغدوا على حرد قادرين، يعني وغدوا على قصد. نعم. أرأيتم الآن ما الذي يحدث معنا؟ هناك عدة ألفاظ قرآنية هنا غير مستعملة في لغتنا الآن وفي واقعنا، وجدتموها في القصيدة. ما الذي يحدث الآن؟ الألفاظ تصحو، الألفاظ تستيقظ. كيف تستيقظ؟ أنت حينما تقرأ الكلمة في كتب التفسير وتعرف معناها، أو تذهب إلى كتب المعاجم لتعرف معناها، أنت أخذت الهيكل العظمي للكلمة. أما روح الكلمة، روح الكلمة غير موجودة، روح الكلمة غير موجودة. أحد الكتاب الغربيين مثل لهذا وتكلم في هذه القضية بكلام جيد، يقول فيها، يعني انظروا إلى هذا كلام جيد، هكذا أهو أنا الآن آتي بكلام للغربيين جيد حتى لا يقال تتخذ موقفا من الأعاجم، لا، هذه قضية لغوية مشتركة. أنا لا أقول، أنا أقول في تفسير الخصائص العربية وفي إفساد النص العربي. هنا أرفض طبعا كلام الأعاجم وأن يتبعون الأعاجم وأن هم في حكم الأعاجم، لكن هذه قضية، قضية اكتساب روح الكلمة من ألفاظها، هذه قضية مشتركة، وأنا أحترم جدا الأعاجم، هم متقدمون علينا كثيرا في الكتابة في هذه الأشياء، وأستفيد من كتبهم جدا طبعا، لا إشكال هنا، لا شك أصلا، ولا أحترم خلافا في هذا، أن العلوم الآن الغربيون متقدمون فيها، العلوم اللسانية، العلوم الإنسانية الاجتماعية، هم متقدمون لا شك. من هذه المسائل قضية المعنى المعجمي والمعنى الروحي، المعنى الاستعمالي. هذا الكاتب الغربي ذكر، هو فرنسي فيما أذكر، ذكر كلمة أم، قال لك انظر إلى كلمة أم، انظر إلى ما يمكن أن تكتبه على أوراق المعجم. ماذا تضع في أوراق المعجم؟ من هي الأم التي أنجبت؟ ماشي صحيح، حملتك في بطنها وأنجبتك، ماشي. يقول لكن نفترض، أنا أقول الآن نفترض أنه قد اندثرت كلمة أم، ليست موجودة، نفترض يعني افتراض، هذا افتراض يصح للتمثيل، نفترض أن كلمة أم قد اندثرت، اندثرت كلمة أم، خلاص. طبعا أنا سأرجع مرة أخرى إلى قضية قرآنية الآن تفهم بها القرآن، أو مشكلة أطرحها أمامك لتعمل على حلها. كلمة أم نفترض أنه قد ذهب استعمالها في الناس، خلاص ذهب يعني انقرض، ثم وجدنا نصا فيه ذكر للأم فأردنا أن نفسر هذا النص، فجئنا بالمعاجم وأخذنا كلمة الأم منها أنها الوالدة أو أنها كذا أنها كذا. هل هذا الآن حينما هذه الكلمة حينما جئت وفسرت بها النص، هل ساوى أو هل دل على الاستعمال حينما أقول لك يا أخي هذه أمك؟ هل كلمة أم حتى إذا أطلقت وحدها بدون جملة، كلمة أم، هل المعنى المعجمي مهما وضع فيه سطورا يوازي أو يأتي نصف حتى أو يأتي شيئا من جنس كلمة أم؟ شوف أنا بقولها إزاي، أم. هل وجدتم أن المعنى المعجمي قد وفى بها؟ لو افترضت أن كلمة أم ذهبت، طبعا افتراض يعني مستحيل، مستحيل عادة، لو افترضت أن كلمة أم ذهبت غير موجودة، ها؟ ثم استحضرتها من القاموس، هل بقيت كلمة أم كما نقولها نحن الآن؟ أم وأب، هل ترونها في المعجم كما نقولها الآن؟ أسألكم، كلمة أم أنت في معناك، في استعمالك لها، في استعمالك لها تقصد معنى التي أنجبت، وتقصد أشياء أخرى كثيرة اجتماعية وفطرية، صح؟ نعم، ولذلك أنا قلت لك الآن تخيل أن الكلمة انتفت من الوجود بروحها بمعناها بكل شيء، ثم أتينا بها من المعجم، فأنت تستعمل معنى المعجم فقط. الأم هي الوالدة التي ولدت يعني أنجبت. هل هذه الكلمة تساوي كلمة أم عندنا الآن؟ هل تساوي كلمة أم؟ أم حينما أقول أمي، كلمة أم فيها محتسات كثيرة الآن، وكلمة أب فيها حنان ولكنه فيه شيء من الشدة هكذا. كلمة أب حنان بس نجلد كده صح؟ حنان قوي بس ظل، ظل وحماية ومسؤولية. كلمة أب يشعر بكلمة أب من فقده، يشعر بكلمة أب من فقد أبيه، من فقد أباه. وكلمة أم، نعم أنت تقول الآن ما تقوله يعني أننا لن نتذوق هذه المعاني أبدا كما تذوقوها. لا، سيأتي الآن إلى شيء. طيب الآن نأتي إلى القرآن. في القرآن كثير من مما يسمى الغريب. الغريب يعني غريب نسبي، ليس غريب بإطلاق. القرآن ليس فيه غريب، الغريب نسبي. وتجدون كتب غريب القرآن. المراد بالغريب هو الألفاظ التي صارت لا تستعمل، لا تستعمل، أنت تقف على معناها من المعجم أو من كتب التفسير، ولكن هل تشعر بنفس الروح التي شعرها الجاهليون لما قرأوا هذا الكلام؟ لا. لماذا؟ لأن الكلمة كانت حية عندهم كلمة أم عندنا، والكلمة عندنا الآن اندثرت فعليا كما افترضنا نحن اندثار كلمة أم. أختكم تقول ستزال عنها المشاعر. أختكم عبرت، ما الذي حدث الآن في ذهن أختكم؟ صنعت نواة كالبذرة هكذا، دائرة صغيرة قاتمة، هذه هي المعنى المعجمي، وحولها كالأفلاك أو كالسحابة البركانية في أو كالسحابة الفلكية في الأفلاك صح، وقالت هذه المشاعر. لا بأس، هذه المشاعر في الحقيقة أختي الكريمة ليست مشاعر فقط، هذه معاني موجودة، معاني اكتسبناها من استعمالنا الحي للكلمة. أيوة، لأنها عندهم كما قلت أخوكم مستعملة محسوس. هذه المشاعر ليست هكذا، المعنى المعجمي لم يحط، هذه معاني اكتسبتها الكلمة في حقيق من حقيقة استعمالنا لها، يعني هي معاني حقيقية في حق المستعمل لها، في حقيقة الأمر هو يريدها بذاتها، ولكن الكلمة ماتت حينما أخذناها من المعجم. المعجم يذكر القطب الذي تدور حوله الكلمة، أما معنى الكلمة وما يراد استعماله في الأدب فله شأن آخر، له شأن آخر. فهمتم؟ القرآن أنت تقرأ والليل إذا عسعس، والليل إذا عسعس، أنت ترى عسعس يعني تسلل هكذا وتسرب شيئا فشيئا حتى عم، لكن هل تشعر بكلمة عسعس كما شعر بها الجاهلي؟ لا، لأن الجاهلية كان يستعملها، فكانت لها حياة عنده لا يوفيه هذا المعنى المعجمي، لأنها لا تترادف مع غيرها في الحقيقة، لها معان أخرى. أنت تقرأ في الشيء في القرآن إغراءك بالمرأة، إغراءك بالحور العين كأنهن بيض مكنون، تقرأ تفسير البيضة. شوف شوف، بمجرد أن بحثت عن وجه تشبيه المرأة بالبيضة، بمجرد أن بحثت عن وجه تشبيه المرأة بالبيضة، فمعناه أن النص لم يعمل معك إغراءه. لماذا؟ ليس للنص، لأجل أنك أنت الذي تفقد فهم النص، النص لم يعمل معك عمله. لماذا؟ لأنك منعته. كيف منعته؟ هو يخاطبك بلغة ليست عندك، أنت تقول يشبهون المرأة بالبيضة في حفظها وفي أنها مكنونة وفي أنها نظيفة بيضاء في وسط أتربة وغبار وفي أنها كذا وفي لونها الجميل. طيب لحظة، كل هذا لم يغرك، كل هذا لا يوازي كلمة. خلينا دعنا نكون حقيقيين، دعنا نكون يعني ذوي مصداقية وحقيقيين. كل كلمة بيضة أنت تقدسها لأنها في القرآن كأنهن بيض مكنون، لكنها لا تعمل في نفسك من الإغراء ما تفعله كلمة مبتذلة في الشارع عندنا في مصر. البنت دي كذا، البنت دي كذا، وتأتي بالميم والزاي والتاء وتشدد الزاي، هذه البنت كذا. الكلمة تعمل عملها معك طبعا، مع أنها كلمة رديئة شارعية، منحطة مبتذلة حقيرة من كلام سوقة السوقة، ولكنها تعمل عملها معك لأنها حية حية. لكن كأنهن بيض مكنون تشعر بشيء من الجمال. نعم، حتى أنت قلت لكنها حية عندنا. نعم، لأنها حية أنت تشعر بشيء، لكنك أمت في نفسك تشبيه المرأة بالبيضة الذي أحياه واخترعه امرؤ القيس. امرؤ القيس هو أول من شبه النساء بالبيض، فصارت عرفا في كلام العرب، فنزل بها القرآن، فنزل بها القرآن حينما قال: وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي. هذه بيضة الخدر مشهورة جدا في شعر امرؤ القيس في معلقته. بيضة الخدر صارت عرفا عند العرب، صاروا يشبهون المرأة بالبيضة، فكانت كلمة التشبيه، كان تشبيه المرأة بالبيضة حيا عند العرب، حيا. فنزل القرآن يغريهم بالبيض المكنون فعلا. أنت تحتاج أن تبحث في التفسير وفي المعجم، ولن تغرى، لأنك لم تغرى أول مرة من أول ما قرأت. كيف تغرى الآن وقد عرفت المعنى بطريقة حسابية علمية؟ كان ينبغي أن يضرب في قلبك ضربا، أن تسمع كأنهن بيض مكنوت، يا سلام يا رب أروح بقى. لكنك لم تشعر بهذا لأن البيضة ليست حية عندك. طيب الآن السبيل، ما السبيل؟ ليس من سبيل إلا سبيل واحد. ما هو؟ أن ترجع إلى قراءة الكلام القديم، وأن ترجع الروح في الكلمة مرة أخرى من خلال أن تدور الكلمة معك أمام عينك وفي أسماعك وفي ذهنك وقلبك في مواطن كثيرة ليست هي الموطن الذي في القرآن، يعني في غير موطن القرآن. ترجع وترى كيف دارت الكلمة في كلام العرب. إذا دارت الكلمة في كلام العرب كلما قرأتها في موضع أخذت قطعة جديدة من روحها، وتبدأ الكلمة في الحياة وتبث فيها، يبدأ لحمها يبنى على عظامها وتدب فيها الحياة. فإذا استوت عندك وشعرت بالكلمة تمثلت لك إنسانا حيا كما كانت من قبل. وهذا هو ما يجعلك تكثر من قراءة الشعر القديم، لترى كيف تمر الكلمة في الكلام. إذا رأيت كيف تمر الكلمة في الكلام ورجعت الروح إلى الكلمة مرة أخرى وتمثلت أمامك حية، ارجع الآن إلى القرآن وقرأ، سترى الكلمة وهي حية. ستحدث في نفسك في السياق القرآني في هذه المرة شيئا آخر. هذا هو. نعم أنت تسابقني بالقول. هذا ما رأيت أخوكم يقول: إذن علينا استيعاب لغتهم وألفاظهم كلها، فنرى ونفهم القرآن فهما جديدا أقوى. هذا هو، ليس صعبا جدا. لماذا صعب؟ أنا أقرأ الشعر الجاهلية في كل يوم وأحفظه في كل يوم ولا أراه صعبا. لماذا صعب؟ يا أخي طب أنا سأسألك سؤالا سريع، هذا لك ولزملائك: هل تحفظ 350 بيتا من الشعر، من الشعر الجاهلي؟ هل تحفظ 350 بيتا من الشعر؟ ستقول لا، كله سيقول لا، طبيعي نحن بدأنا للتو. طيب هل ترى سنة مرت عليك الآن، سنة الآن المولد النبوي قد جاء سريعا، أنا ما زال عندي من الحلويات من المولد الماضي بالمناسبة، لم تؤكل بعده ولم تفسد، ما زالت عندي حلويات المولد الماضي، والآن المولد النبوي قد جاء مرة أخرى. مرت سنة والعلبة لم نأكل كل ما فيها، لم تنفد. هل ترى السنة شيئا كبيرا؟ السنة هل تراه شيئا كبيرا؟ الأقسام الواحدة؟ هل السنة الآن تشعر أنها الآن السنة مرت عليك هكذا؟ لو حفظت في كل يوم بيتا واحدا تكون الآن حفظت 350 بيت، 350 بيتا لو حفظت في اليوم بيتا واحدا، بيت واحد من الشعر، بيت واحد يا جماعة، بيت واحد، بيتا واحدا من الشعر تحفظ في هذه السنة التي مرت مرورا سريعا، تحفظ 350 بيتا من الشعر. من يحفظ الآن 350 بيتا من الشعر؟ سيقولون عليه عالم. من يحفظ المعلقات؟ معلقات، يا ستحفظ المعلقات، أوه كأنها شيء كبير، كان يحفظ الأطفال. لكن سنة خذ بيتا واحدا في اليوم لن تشعر به يا أخي، بيت واحد وانت في المواصلات، بيت واحد، طب بيتين، 700 بيت، ثلاث أبيات، أكثر من 1000 بيت في السنة. طيب مرت عليك كم سنة وأنت تقول أطلب العلم؟ تخيل كده لو أنت بتطلب من 3 سنين، من 3 سنين وبتاخد كل يوم 3 أبيات، أكثر من 3000 بيت، متخيل؟ 3000 ورقم يعني معتبر. مين حافظ 3000 بيت؟ 3 أبيات في اليوم، 3 من 3 سنين بس. 3 سنين دي أنا زي أول امبارح، ما حصلش تغيرات يعني كتير، صح؟ ما مستعان. لكن خلينا احنا في الانترنت والنكت والهزار والأفشات وال فنهضت نحوه حثيثة وحردت حربة تسيب، كما قلت حردت يعني قصدت، وغدوا على حرب قادرين يعني على قصد قادرين. نعم، تسيب يعني تنساب، هذا الانزلاق على الهواء، انزلاق على الهواء. وحردت حردة تسيب يعني حردت حردة تنساب، وهذه هذه الجملة تسيب، تسيب هي هذا الفعل والفاعل من هذا في موقع الحال منها، حردت هي حردة حال كونها تنساب تنزلق على الهواء. يقول ماذا يقول؟ نعم، يقول فنهضت نحوه حثيثة وحردت حردة تسيب. يقول طبعا الفاء هنا للتعقيب، فنهضت يعني فقامت، الآن رجعت الكاميرا عليها ونحن تركناها وهي مستعدة، صح؟ ثم نزلنا بالمشهد عنده، ثم رجعنا عندها الآن فوجدناها نهضت نحوه تجاهه حثيثة مسرعة، نهضت نحوه، نزلت طارت تجاهه مسرعة، وحردت قصدت إليه، حردت حردة، وحردة هنا للتأكيد، تسيب تنزلق. تأملوا قوله وحردت مع قوله نحوه، كونوا مصورين كما قلت لكم، يعني تخيلوا كل شيء صورا، لن تدركوا الجاهلية إلا بهذا. قوله حردت نحوه، فنهضت نحوه حثيثة وحردت، أنت رأيتها قد نهضت وهي ونحوه تجاهه، شوف نهضت نحوه، مع أنه يمكن أن تفهمه من السياق، لكن أراد أن يقول لك انظر ذهبت تجاهه، إنه الموت المنقض. وحردت قصدت، يعني هي نحوه قصدت، هذا هو نحوه قصدت، قصدة قصدة، يعني حردت حردة، قصدت قصدة، شوف التأكيد، قصدت قصدة، حردت حردة، وهي تسيب تنزلق على الهواء. قطع الصوت. كنت أقول تأملوا حردت حردة مع نحوه، نهضت نحوه، يعني هي ذهبت نحوه تجاهه قاصدة حردت حردة قصدت قصدا، وانظروا إلى هذا التأكيد المرعب، وحردت حردة وقصدت قصدة، يعني تشعر أنها ليست أنها قصدته فقط، لا قصدته قصدة، يعني هي القصدة، حردة هي الحردة، فيها أجله. شوف لما تقول فلان نظر لي نظرة، نظر نظرة يعني هي النظرة، صح؟ هي النظرة. وحردت حردة تسيب، تسيب يعني ها، والآن عينك انتقلت، انظر عينك انتقلت إلى انزلاقها. الآن ركب الصور على بعضها، قوله حردة للتأكيد على القصد، خلاص اجمع إليها قوله تسيب، يعني عينك الآن انتقلت من النهوض، فالإسراع الإسراع بالقصد، فنهضت نحوه حثيثة، القصد قصد مؤكد، قصد واحد كالسهم، فالانزلاق تنزلق وهي مسرعة قاصدة. شوف القوة، لن تأخذ هذا المعنى ولن تتشكل عندك هذه الصورة إلا بتراكب أجزائها وتكاملها في شاشة خيالك، لا تقطعها. تخيل الآن البيت هكذا، لا تقطعها. فنهضت نحوه، الآن فا فا فا رتب بهذه الفاء، ها، فنهضت نحوه حثيثة وحردت حردة تسيب، تسيب هذه اجعلها وحدها، وحردت حردة تسيب، تنزلق على الهواء، تنقض عليه، تنساب ناعمة هكذا. الآن الشاشة رجعت إليه هو، فنان هذا عبيد فنان، رجعت إليه الكاميرا، الكاميرا الآن المشهد على من؟ على الثعلب. فدب من رأيها دبيبا والعين، الآن اللهجة تختلف، فدب من رأيها دبيبا والعين حملاقها مقلوب. الدبيب هو مشي الزاحف كمشي الحية أو كمشي الطفل، إنما الشيخ من يدب دبيبا، قال الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، يعني من يمشي هكذا، يعني يمشي ضعيفا، أنا لست كذلك. فدب من رأيها دبيبا، يعني هو يريد أن يمشي هكذا حتى لا يلفتها، لو كانت لا تنظر، لو أنها لا تنظر إليه لا يلفت نظرها، ولكنه يأخذ حذره والعين حملاقها مقلوب. يقول فدب من رأيها، رأيها يعني من رؤيتها، دبيبا والعين حملاقها، الحملاق يطلق على جفن العين وعلى بياضها وعلى العروق التي في بياضها، والثاني هو المراد هنا، بياض العين مقلوب. تخيل الصورة، الثعلب بياض عينه مقلوب إلى الأعلى وهو يمشي باحتراس، ويشتال ذيله ويمشي باحتراس، ولكنه يسرع ويبدأ يشعر بقلق في الموضوع، الموضوع مقلق، في حاجة، النظام في حاجة يعني، لكن العين حملاقها مقلوبه. تأمل الصورة، فيلم فيلم والله، لو أخرج هكذا تماما أو قريبا من هذا في بعض البرامج، القنوات أو البرامج الفضائية التي تهتم بهذه الأمور، وتصرف الأرقام الفلكية في تصوير هذه الأشياء، لو فعلوا هذه الصورة قربوها ستكون إخراجا رائعا جدا. شوف لما يركز فيه، والعين حملاقها مقلوبه، ينظر إلى الأعلى حتى كأن العين قد انقلبت، لا ترى إلا بياضا، وأنت من الجنب، أنت تصور الثعلب من الجنب فترى بياضا في العين. أذكرك بشيء، كل هذا يتكلم على فرسه، لا تنسى هذا. كل هذا يتكلم على الفرس، كأنها لقوة طلوب، لا تنسى الأمر. وكل هذا يتكلم على مواجهة، يخدم الفصل الرابع الذي قبله، يتكلم على مواجهة الموت، انظر إلى تصوير الجاهليين كيف هو، لا تنسى هذه الأشياء. فدب من رأيها دبيبا، انظر دب دبيبا، يؤكد كثيرا بالمصدر في هذه القصيدة، يؤكد كثيرا بالمصدر، هنا يقول فدب من رأيها دبيبا، دب دبيبا، حردت حردة، واضح؟ يقول: فدب من رأيها دبيبا والعين حملاقها مقلوب. توقفت عند قوله والعين، إيه والعين يعني؟ لماذا لم يقل وعينه؟ كان من الممكن أن يعرف بالإضافة إلى الضمير، ولكنه عرف بالألف واللام التي للعهد، وكأنه يقول لك العين. نعم العين، لم يقل وعينه، لأنه لو قال وعينه يكون قد عرف لك بشيء غير معهود، عرف لك بالثعلب نفسه، ولكنه لما قال والعين، هذه وقفت عندها قليلا، قال والعين. درستم في علم المعاني أن التعريف يكون بالإضافة إلى الألف واللام، أو بالإضافة إلى يعني بإضافة ألف واللام، أو بالإضافة إلى الضمير، أو إضافة إلى العلم، يعني الطرق المعروفة، أو بالإضافة إليها. نعم، الطرق المعروفة في التعريف، أو بالإضافة إلى واحد منها، وكل واحد منها له نكتته وبلاغته. هنا اختار أن يعرف بالإضافة إلى، أو بإضافة الألف واللام، لا أن يعرف بالإضافة إلى الضمير، مع أنه قد يتبادر. لماذا؟ لأنه لما قال والعين، وكأن العين هنا شيء معهود عندك، حاضر في ذهنك، صح؟ لما قال والعين، الألف واللام هنا يعني تحضر عينا معروفة في ذهنك، وكأنه يقول لك: أيها السامع، أنت تفهمني جيدا، أنت تعرف أننا الآن في موقف موت، وفي كلام على موت، وتعرف أن العين لها ظهور في هذا الموضع، وتعرف أن الميت حينما يموت ها تنقلب عينه إلى أعلى وتبيض في كثير من الأحيان، لأنها تنقلب إلى أعلى فلا نرى إلا البياض. أنت تعلم أننا في موقف موت، فلما أقول لك العين استحضرت أنت الآن صورة العين التي تكون في دائرة الموت، ولذلك العين مقلوبة كانقلاب عين الإنسان الذي يموت، وهذا الآن سيموت لأن الموت يأتيه من فوقه فعلا في هذا العقاب أو في هذه العقاب. تقف على هذا من قوله والعين، أية عين؟ لماذا تفترض أنني أعرف؟ نعم أنت تعرف أن العين ستنقلب، تتكلم عن موت يا رجل، والموت يأتيك من أعلى ويأتيه من أعلى من العقاب، ويأتيك أنت من السماء، فالعين عين الإنسان تنقلب وتبيض، وهنا عين الثعلب انقلبت وبيضت، ولكنه لم يمت بعده، سيصارع الموت قبل أن يموت، ولكنه أعطاك إشارة بأن سابق بانقلاب عينه، انقلبت عينه كما تنقلب عينك أنت. والعين حملاقها مقلوب. أوف، هي حرضت حردة وهو دب دبيبا، انظروا إلى المقابلة، وحرضت حردة تسيب فدب من رأيها دبيبا، هي حرضت حردة قصدت قصدة واحدة وهو دب دبيبا فأدركته. الآن الكاميرا جمعت بينهما، شوف الأول الكاميرا تتنقل بينهما، فيلم صح؟ فيلم. أنت ماذا؟ العقاب على الجبل والثعلب في الأرض، كيف يجمع لك بينهما؟ لابد من تنقل الكاميرا، صح؟ لم يجمع بينهما في بيت واحد، ولكن أخذ عينك ووضعها عليها، ثم أخذ عينك مرة أخرى بالكاميرا يعني ووضعها على الثعلب، ثم رجع إليها، ثم رجع إلى الثعلب، ثم رجع إلى العقاب، ثم رجع إلى الثعلب، والآن التقيا، فجمعت الكاميرا بينهما في هذا البيت، فأدركته، فطرحته، والصيد من تحتها مكروب. طرحته يعني ألقته في الأرض وألصقته بها، جعلته تحتها. وترى طرحته هنا يقول فأدركته فطرحته والصيد من تحتها مكروب. شوف مكروب، شوف الكآبة، مكروب. شاهدوا مشهد الفيديو وحاولوا أن تطبقوا عليه هذا. طرحته هنا جاءت بصيغة المبالغة، فهناك فعل كثير طرحته، إما أنها كررت هذا الفعل، وإما أنها طرحته طرحة قوية، لو أنه يصح في الطرحة الواحدة أن يبالغ في الفعل، كما لو صح أن نقول غلقت الأبواب، يعني كل باب قد غلقته، إذا صح أن تقول غلقت الباب يصح، لكن الظاهر والجمهور يقول غلقت الأبواب يعني أبواب كثيرة. نعم، فضرحته الظاهر أنها فعلت ذلك مرات. وقد يكون كما قد يقول البعض طرحته، يعني الطرحة كانت قوية جدا فكانت مبالغة. نعم، فأدركته فطرحته. والصيد، الآن يعرف الصيد بألف واللام، يشبه العين أيضا. أي صيد؟ أنت علمت أنه صيد، قلت لك هي طلوب، وقلت لك الآن هي ستصيد، ستفعل كذا وكذا، أو صورت لك ما ستفعله، فأنت علمت الآن أنه يحمل صفة الصيد، فأكلمك على ما هو معهود في ذهنك. والصيد، القرآن فيه كثير من هذا، ترى التعريف بأشياء أنت لا ترى كيف أعرفها، كيف أعهدها من قبل. لا، لو أنك تتابع الصورة والمعنى من البداية لعلمت أنها صارت معرفة عندك، ولكنها لأنها لم تعهد عندك، لأنها لم تفهم السياق من البداية، فهنا ماذا يحدث؟ لا تفهم على أي أساس القرآن يعرف هنا بالألف واللام، لا كيف يأتي بهذه الصفة أصلا. نعم، أنت لم تفهم الصفة من كل الكلام السابق، لو راجعت وتأملت وأعملت ذائقتك واجتهدت ربما وقفت على هذه، على خلوصك، ربما خلصت إلى هذه الصفة، ربما انتهيت إليها. فأدركته وطرحته. والصيد، جعلها هذه المرة صيدا، من تحتها مكروب. تأمل أنه جعله تحتها، جعله تحتها، شوف الكآبة برضو، من تحتها هو ظل تحتها، هي على إرم رابعة وهو تحت في سبسب جديد. نعم، وانظر كيف أنه قدم الظرف على الخبر الذي هو حالة الثعلب. كان له أن يقول والصيد مكروب من تحتها، صح؟ والصيد مكروب من تحتها، لكنه ماذا قال؟ والصيد من تحتها مكروب. هو أراد أن يصور لك أنه تحتها أولا. هذا يشبه ماذا؟ ها؟ يسقط عن ريشها الضريب. والصيد من تحتها مكروب، ما قلته هناك استحضره هنا، ما قلته هناك استحضره هنا. لو قال والصيد مكروب، تتخيل أنه مكروب لكن ليس شرطا من تحتها، لا، هو من تحتها، فأراد أن يجعله تحتها أولا لأن هذا هو المطلوب، يصور لك ذلك. ها؟ ثم ذكر لك صفة أنه مكروب، فأنت تخيلته مكروبا وهو تحتها أصلا، يعني من البداية هو تحتها، ثم تخيلت الكرب فيه وهو تحتها ابتداء، وليس أنك جعلته مكروبا ثم صححت لي بأنه تحت، كان مكروبا هو تحتها، فينشغل الذهن في التصحيح. لا لا، هو جعله تحتها أولا ثم أدخل عليه الكرب، ففرغ ذهنك على أن تتذوق هذه الصورة المقيتة، هذه الصورة الكئيبة، من تحتها مكروب، كأنه يجعله إنسانا، وكأن العقاب هذه امرأة ظالمة، هي عجوز وهذا إنسان يتألم، يعني هو صورها لنا كأنها شيخة الرقوب، وهنا يصور الثعلب يتكلم عنه بروح الإنسان. طب لاحظوا هذا التشبيه، هذه التشبيهات المتتالية. ها، هو تكلم في الفرس صح، وشبهها باللقوة، واللقوة شبهها بالشيخة الرقوب صح، يعني هو والفرس اصلا يدل على حاله هو، يعني هو اتى بالفرس ليدل على حاله، ثم شبه فرسه بالعقاب، ثم شبه العقاب بالشيخة العجوز. لماذا؟ لماذا؟ لأنه أصلا يتكلم على العقاب كأنه صورة مستقلة، كأنه موضوع مستقل، كأنه تصوير مستقل، لا يتكلم عنه على أنه مشبه به على المعنى البلاغي العادي، لا، هو امتطى التشبيه واتفق مع مقتضيات التشبيه. نعم، لذلك قلت هو فصل واحد، أنا التزمت هذا فقلت هو فصل واحد، التزم مع مقتضيات التشبيه ثم انتقل إلى صورة واسعة أخرى أرادها بذاتها كقصة، فإذا انفصل بها فله بعد ذلك أن يشبه في داخل التشبيه، لا بأس، لأنك تتعامل معها الآن تعاملا مستقلا. وهذا هو الذي فعله النابغة الظبياني في الفصل الثاني من قصيدته في فصل الرحلة، ولذلك قلت لكم هذا يشبه صنيعه في تشبه صنيع النابغة في الفصل الثاني من معلقته. وقلت لكم هذه وسيلة عند الجاهليين لابد أن تنتبهوا إليها، الاستطراد في التشبيه. الكتب المعاصرة تقول يستطردون في التشبيه فقط، هكذا بهذا المعنى يستطردون في التشبيه، لكن لحظة، ثم ماذا؟ يعني ما القصة؟ ماذا ينبني على هذا وعلى أي شيء تؤسس عليه استطراد؟ قد يصح استطرادا سيئا. لا، هو في الحقيقة في لب الأمر، لكنه توسع في الداخل، هذا هو. فأدركته فطرحته، والصيد من تحتها مكروب، فرنحته ووضعته، فكدحت وجهه الجبوب. الترنح هو كالتأرجح، يعني كأنه سقوط كسقوط السكران. ها؟ ووضعته يعني نزلت به الأرض، نزلت. فتلاحظ هنا أنه هناك نوع من الفعل يختصره في الكلام، يقول فرنحته فوضعته. هو لا يترنح إلا إذا قام هكذا كالسكران يحاول أن يقاوم ثم يرتطم بالأرض، هذا الترنح. ووضعته معناه أنها رفعته ونزلت به. فألاحظ هنا رغم اختلاف الروايات أنه يوجد وجه جيد في فهم هذه الرواية التي نتعامل بها الآن في هذا الترتيب. هو يصور لك جزءا جزءا من عملية الصيد ومقاومة الثعلب، ويختصر لك في أثنائها. فرنحته، قام هكذا يحاول فسقط، خلاص بدأ يدوخ، خلاص بدأ يترنح. ووضعته، ترفعه وتضرب. فكدحت وجهه الجبوب، كدحت يعني جرحت، كدحته جرحته. الجبوب الحجارة أو الأرض الصلبة، الحجارة أو الأرض الصلبة كما اختلفوا فيها يعني، وهو الأوفق هنا أن تكون الأرض الصلبة، هذا يوافق ماذا؟ سبسب جديب، فهي تصيده على هذه الأرض المستوية الواسعة الصلبة. نعم. والفاء هنا حرف عطف في كل هذا، فرنحته ووضعته فكدحت وجهه الجبوب، حرف عطف. فانظر إلى عملية الحركة التي تحدثها هذه الفاء، هذه الفاء هي الانتقالات بين مشاهد الشاشة. انظر إلى عملية الحركة أمام عينيك الآن، الكلام لم يأتي اعتباطيا أبدا، لم يأتي اعتباطيا أبدا. فعاودته اعتباطيا يعني عشوائيا فوضويا، ليس من العبط كما نقول نحن بمعنى البلهة يعني، لا. فعاودته فرفعته فأرسلته وهو مكروب. الغم ده غم، ده خلاص انتهى. فعاودته، الشاعر يستوعب تماما ما نراه في الأفلام تماما في عملية الصيد الحقيقية المصورة. فعاودته فرفعته، ترفعه فأرسلته، ترفعه وتقذفه ترميه ليرتطم. فأرسلته وهو مكروب، وهو الحال، وهو مكروب، لا يحتاج إلى تفسير، أنتم تشعرون الآن. أنا أول مرة أتعاطف مع ثعلب، وما النتيجة؟ يضغو، يصرخ، ومخلبها في دفه، في جنبه. يضغو ومخلبها في دفه، لابد حيزومه منقوبه. حيزومه يعني صدره، كما قال طرفة بن العبد في معلقته، في صدر معلقته، يقول ماذا قال؟ ليلة لخولة أطلال ببرقة فهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، كأن حدوج المالكية غدوة، خلايا سفين من نواصف منددي، عدولية أو من سفين ابن يامن، يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يشق حباب الماء حيزومها بها. كما قسم التربة المفايل باليد. حيزوم السفينة يعني صدرها، يشق حباب الماء يعني يشق أمواج الماء، كما قسم التربة المفايل باليد يعني شرحها يأتي بعد ذلك في المعلقة إن شاء الله. لكن كان يأتي شخص ويأتي على كومة التراب ويضربها بسيف يده هكذا، يضربها بكفه ويفرقها نصفين، يقول صدر السفينة، هذا الصدر المسنن المدبب، يشق الماء كما يشق كف هذا الرجل كومة التراب. فالحيزوم هو الصدر، فيقول لابد حيزومه منقوبه مخروم، يبغو يصرخ، ومخلبها في دفه في جنبه، يقول يصرخ ومخلبها مغروز. الآن طبعا هو قال أرسلته وهو مكروب، فاختصر كلاما أنها نزلت عليه بعد ذلك وهو مكروب هكذا مسترسل خلاص، مستسلم، أرسلته وهو مكروب خلاص، يتدور خلاص، يدور حول نفسه، يتلوى حول نفسه، وقد أخذه الضعف وبدأت حركته تهدأ، فنزلت عليه وغرزت، لكن هو اختصر كل هذا، وغرزت أمام خالبها في جنبه في دفه الذي هو الجنب، الدف هو الجنب، دفه يعني جنبه، يضغو ومخلب ومخلبها في دفه. لابد قطعا حيزومه منقوب. الآن أوقف لك الكاميرا وهي تنقل مخلبها لتضعه على صدره وتغرز مخلبها في صدره فيموت، لأنها ستخرم الرئة والقلب. فأوقف المشهد هنا، قال لابد حيزومه منقوب، وطالما أنك عرفت ولابد فلينتهي المشهد، انتهى، أوقف الصورة. ويوقف لك بدخلة موسيقية كئيبة تعلمك بالنهاية، لابد حيزومه منقوب. انتهت القصيدة وانتهينا معها وانتهى الثعلب. اتعبتني هذه العقاب، الله المستعان. قصيدة عجيبة، فعلا قصيدة عجيبة. أقفر من أهله ملحوب، فالقطبيات فالذنوب، فراكس فثعيلبات، فذات فرقين فالقليب، فعرضة فقفا حبر، ليس بها منه معاريب، وبدلت من أهلها وحوشا، وغيرت حالها الخطوب، أرض توارثها شعوب، فكل من حلها محروب، إما قتيلا وإما هالكا، والشيب شين لمن يشيب، عيناك دمعهما سروب، كأن شأنيهما شعيب، واهية أو معين ممعن، من هضبة دونها لهوب، أو فلج ما ببطن واد للماء من تحته قصيب، أو جدول في ظلال نخل للماء من تحته سكوب، تصبو وأنى لك التصابي، أنى وقد راعك المشيب، إن يك حول منها أهلها فلا جدي فلا بديء ولا عجيب، أو يك أقفر منها أهلها وعادها المحل والجدوب، فكل ذي نعمة مخلوصها، وكل ذي أمل مكذوب، وكل ذي إبل موروثها، وكل ذي سلب مسلوب، وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب، أعاقر مثل ذات رحم، أو غانم مثل من يخيب، أفلح بما شئت فقد يدرك بالضعف وقد يخدع الأريب، لا يعظ الناس من لا يعظ الدهر، ولا ينفع التلبيب، لا ينفع اللب عن تعلم إلا السجيات والقلوب، فقد يعود حبيبا شانئ ويرجع شانئا حبيب، ساعد بأرض إذا كنت بها ولا تقل إنني غريب، قد يوصل النازح النائي وقد يقطع ذو السهمة القريب، من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب، بالله يدرك كل خير والقول في بعضه تلغيب، والله ليس له شريك علام ما أخفت القلوب، والمرء ما عاش في تكذيب طول الحياة له تعذيب، بل إن تكن قد علتني كبرة والشيب شين لمن يشيب، فرب ماء وردت آجن سبيله خائف جديب، ريش الحمام على أرجائه للقلب من خوفه وجيب، قطعته غدوة مشيحا وصاحب بادن خبوب، عيرانة مؤجد فقارها كأن حاركها كثيب، أخلف ما بازلا سديسها لا حقة هي ولا نيوب، كأنها من حمير غاب جون بصفحته ندوب، أو شباب يحتفل الرخام تلفه شمأل هبوب، فذاك عصر وقد أراني تحملني نهدة سرحوب، مدبر خلقها تضبيرا ينشق عن وجهها السبيب، زيتية ناعم عروقها ولين أسرها رحيب، كأنها لقوة طلوب تحن في وكرها القلوب، باتت على إرم رابئة كأنها شيخة الرقوب، فأصبحت في غداة قرة يسقط عن ريشها الضريب، فأبصرت ثعلبا من ساعة ودونه سبسب جديب، فنفضت ريشها وانتفضت وهي من نهضة قريب، فاشتال وارتاع من حسيسها وفعله يفعل المذؤوب، فنهضت نحوه حثيثة وحردت حردة تسيب، فدب من رأيها دبيبا والعين حملاقها مقلوب، فأدركته وطرحته والصيد من تحتها مكروب، فرنحته ووضعته فكدحت وجهه الجبوب، فعاودته فرفعته فأرسلته وهو مكروب يضغو ومخلبها في دفه لابد حيزومه منقوب. والحمد لله رب العالمين.